بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لا زال الكلام بنا في كتاب العدة من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وقد مر بنا أن عدة المطلقة تختلف باختلاف حالها، وأن من كان أمينا أو ممن يرجع إليه الناس في كتابة العقود والوثائق ونحوها لا بد أن يحتاط لهذا الأمر غاية الاحتياط، وذلك أن من الناس من قد يأتي إليه ويقول: طلقت امرأتي وأريد أن تكتب لي مراجعة لها. فيبادر هذا الأخ ويقول له: متى طلقتها؟ قال: قبل أسبوع. قال: إذن قبل أسبوع قريب كتب له مراجعة. هذا مخطئ ويستحق الحجر عليه وأن يمنع من مزاولة هذا العمل. لماذا؟ لأنه قد تنقضي عدتها بيوم أو بأسبوع، قد تكون حامل طلقها في حال حملها ووضعت بعد طلاقها بيومين أو ثلاثة، انقضت عدتها. جاء هذا وقال: طلقتها قبل أسبوع، وما أخبره أنها كانت حامل وأنها قد وضعت ما في بطنها، كتب له مراجعة. وربما يذهب، لا سيما إذا كان من عامة الناس، يذهب إلى أهلها ويلزمهم بهذه الورقة: هذه من فلان أو من الجهة الفلانية أو من طالب علم أو من الشيخ الفلاني، ولا سيما إذا كان فيها ختم أو نحو ذلك. وردت له المرأة وقد خرجت من العدة وصارت أجنبية عنه. وهكذا أيضا من الناس من قد يطلق امرأته الطلقة الثالثة ويأتي إلى هذا ويقول له: طلقت امرأتي قبل شهر ولا زالت الآن. قال له: حامل؟ قال: نعم حامل، هي الآن لا زالت في حملها وأنا طلقتها أريد أن تكتب لي مراجعة. قال: طالما أنها حامل ولم تضع بعد كتب له مراجعة. ولم يستفصل منه هل هذه الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة. فلا بد من الاحتياط في مثل هذه الأبواب. كما أن من الناس من يكون أو من يضره جهله ضررا بالغا. المرأة تكون مرضعا، والغالب كما مر بنا من قبل أن المرأة المرضع ينقطع عنها الحيض إلى أن تنتهي من الرضاع أو إلى ما بعد وقت طويل. فمن النساء من تبقى في حال الإرضاع سنة مثلا ولا يأتي الحيض لأنها ترضع طفلها، فيأتي إنسان يطلق امرأته وهي مرضع ثم لا يراجعها ثلاثة أشهر بل أربعة بل خمسة ولا زالت ما قد جاءها الحيض بعده. فبعد ذلك اعتبر هؤلاء أولياء المرأة والمرأة أن عدتها قد انقضت بمضي ثلاثة أشهر، مضت ثلاثة أشهر انتهت عندهم العدة، وزيادة على ذلك شهران أو ثلاثة فوق الثلاثة الأشهر، قاموا جاء خاطر زوجوها. هذا النكاح باطل وهذا التزويج باطل، لأنها لا زالت في العدة لزوجها المطلق، لأن عدتها لا تنقضي طالما أنها من ذوات الأقراء إلا بثلاثة أقراء، وإن طالت طالما أنها تحيض، ولو تأخر عنها الحيض ولا تحيض إلا في الأربع الأشهر مرة. نحتاج أن ننتظر ثلاث حيض وإن تأخرت. فمعرفة هذه الأمور من الأهمية بمكان. كذلك أيضا مر بنا في الدرس الماضي أن العدة فيها حق لله وفيها حق للمطلق وفيها حق للمرأة وفيها حق للطفل الحمل الجنين الذي في بطنها، فلها عدة حقوق. وكذلك أيضا مر بنا أن أمهات العدد أو أن أم العدد جميعا هي وضع الحمل، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يستوي في حق الحامل، في حق الحامل المطلقة وفي حق الحامل الذي مات عنها زوجها. إذا طلقت المرأة وهي حامل فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل، إن طلقها وهي حامل في الشهر الأول ما تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل بعد الشهر التاسع، لو طلقها وهي في آخر الشهر التاسع وبعد يوم واحد من الطلاق وضعت ما في بطنها انتهت العدة وجاز لها أن تتزوج بآخر، وليس له حق في مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كان هذا الطلاق طلاقا رجعيا، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأن عدتها انقضت بوضع حملها. وإن كان الحمل لم يلبث كثيرا. وهكذا أيضا فيما يتعلق بعدة غير المدخول بها، كما سبق رجل عقد على امرأة وقع بينه وبينها أو بينه وبين أهلها سوء تفاهم، طلقها قبل أن تزف إليه، إذا طلقها قبل الدخول لا عدة له عليها ولا لحظة، إذا طلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وحينئذ لها أن تتزوج ولو في نفس اليوم إذا طلقت قبل الدخول، ولا يحق للمطلق أن يراجعها كمراجعة الذي طلق امرأته طلاقا رجعيا، يقول عادها الطلقة الأولى، وإن كان هذه الطلقة الأولى لكنها قبل الدخول، لو كانت بعد الدخول نعم تبقى في العدة ولك حق المراجعة في العدة، أما إذا طلقها الطلقة الأولى قبل الدخول فليس له عليها مراجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت ورضي أولياؤها، أما إذا لم ترضى طلقها انتهى، إذا لم يكن لهم رغبة فلا سبيل له عليها. ويثبت لها نصف المهر، هذا المطلقة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر إذا كانوا سموا مهرا، وإذا لم يكونوا سموا مهرا فليس لها إلا متعة مطلقة، ليس لها إلا متعة مطلقة. طيب، ومر بنا أن الأمهات العدد وضع الحمل، وكذلك أيضا النوع الثاني من أنواع العدد هو العدة بالأقراء لمن كانت تحيض، النوع الثالث وذلك في حق الآيسة والصغيرة، امرأة عجوز ما عاد تحيض طلقها زوجها كم تعتد؟ 3 أشهر. امرأة زوجت قبل البلوغ ثم طلقت كم تعتد؟ تعتد ب3 أشهر أيضا. وهكذا أيضا النوع الرابع المسبية، المسبية الجارية والأمة تستبرأ بحيضة، وهكذا أيضا المختلعة غير الحامل إذا خالعت المرأة زوجها وهي غير حامل تعتد بحيضة واحدة فقط من أجل التأكد من براءة الرحم، لأنه ليس للمطلق الطلاق الخلعي حق في مراجعتها. امرأة خالعت زوجها اتفقوا على أن يردوا له قليل أو كثير وطلق بناء على ذلك مقابل عوض فليس له حق في المراجعة، ولو ندم ولو رغبت هي إلا بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد ولو في نفس اليوم. أما أن يراجعها فليس له حق ولو في نفس اليوم ولو في نفس المجلس، إذا تم الخلع استلم ما أعطوه أو أبرأوه ووافق أن يكون الطلاق مقابل ما أبرئ مما في ذمته من الديون أو الحقوق أو غيرها، أو أعطوه شيئا من المال وطلق، فحينئذ ليس له سبيل عليها. طيب، وقفنا عند كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه فيما يتعلق بتعليم عدة الطلاق وما فيها من حقوق. قال رحمه الله تعالى، طيب كنا تكلمنا على مسألة أنها تعبد محض، لا طيب، قال رحمه الله تعالى كذلك قال طائفة في العدة هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجود، يعني هناك من يقول إن العدة أمر تعبدي ما فيه أي مصلحة ولا أي حكم، ما فيها أي حكمة ولا علة ولا مصلحة، وهذا الكلام غير صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا باطل الوجوه، منها أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. الأحكام الشرعية أحكام معللة. لماذا أمر الله بقطع يد السارق؟ ليأمن الناس على أمواله. لماذا أمر الله بجلد الشارب للخمر؟ من أي الحب العقول. لماذا أمر الله بجلد الزاني البكر أو رجل المحصن؟ حفاظا على أعراض الناس، لئلا تنتهك وألا تلطخ وألا تلوث. لماذا حد الحرابة في حق قطاع الطرق؟ ليأمن الناس في حجهم وعمرتهم وأسفارهم لتجارتهم وصلة أرحامهم وأسفارهم المباحر. إذا خاف الناس من قطاع الطرق من يأمن؟ مثل ما هو حاصل الآن، أحيانا ما يأمن الإنسان داخل المدينة يمشي في آخر الليل فضلا عن أن ينتقل من بلد إلى آخر، وإن مشى والطر مشى في غاية الخوف، مشى في غاية الخوف. فإذا أقيم الحد، حد الحرابة، حد قطاع الطرق عليهم أمن الناس. وهكذا أيضا الله عز وجل إنما يأمرنا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، وينهانا الله عز وجل عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. لا يأمر الله العباد إلا بما فيه مصلحة دينهم ودنياهم، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في دينهم ودنياهم. فلهذا ابن القيم يقول ردا على من يقول إن العدة ما فيها أي حكمة ولا مصلحة ولا تعليل، قال: هذا باطل، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقلها من عقلها ويخفى على من خفي عليه. الأمر الثاني، قال: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية، ولا تفتقر إلى نية. لو كانت هذه عبادة محضة لكانت مفتقرة إلى قصد ونية، لكن لو أن رجلا زوج ابنته التي في المهد 5 سنوات 7 سنوات عقد لرجل عليها، طبعا فرق بين العقد وبين الدخول والتسليم، عقد عليها زوجته ولو عمرها سنة ولا تسلم إلا بعد أن تكون صالحة للزواج، لكن هذه الآن زوجة، لا أحكام الزوجة، أحكام النفقة، أمها صارت من محارم هذا العاقل. لو مات هذا العاقل ترث هذه البنت الصغيرة، لو ماتت عندها مال بعد أمها ولا بعد غيرها يرثها، وهكذا. فلو أن هذا الرجل مات وزوجته صغيرة في 2 أو 3 أو 4 تعتد، مع أنها صغيرة طفلة. كذلك أيضا لو أن الرجل متزوج بامرأة مجنونة أو أنها جنت بعد الزواج ثم مات تعتد. فليس أمرا تعبديا محضا. امرأة يهودية أو نصرانية، رجل متزوج بكتابية مات أو طلق تعتد. طلق الرجل زوجته المجنونة تعتد. طلق زوجته الصغيرة إذا كانت قبل الدخول كم تعتد؟ سمير، رجل طلق امرأته الصغيرة في شهر عمرها 3 سنوات كم تعتد؟ حتى تضع الحمل ولا 3 أشهر ولا 3 حيض؟ 3 أشهر. عبد الكريم رأيك؟ ها؟ ليش؟ أحسن، صغيرة هذه، من أين الدخول حتى تعتد ب3 أشهر؟ لا عدة عليها. لا ما قلت بها الآيسة والصغيرة المدخول بها، الآيسة والصغيرة المدخول بها، أما غير المدخول بها فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. رجل طلق امرأته اليهودية أو النصرانية المدخول بها كم تعتد؟ كم تعتد؟ 3 أشهر. كم تعتد؟ كما قال يقول ولا فالج طولانية. كم يا محمد؟ نعم 3 حيض. ولو كانت حامل؟ ولو كانت عجوز كبيرة في السن؟ 3 أشهر. ما عادش حقيقة بكريرة خارج التربية. إذن لابد من تفصيل. إذن الذي يقول 13 بس 13 بس حتى تضع بس فيه تفصيل. يعني رجل طلق امرأته الكتابية المدخول بها كم تعتد يا أخي عادي؟ إن سياسة نعمل من قبل قليل. أبو قد أدانا ثلاثة أقوال. قال إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت كبيرة في السن 3 أشهر، وإن كانت من دورة الحيض 3 حيض. الوالد مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. مصيب يعني جامع ولا مبوك ولا ها؟ مصيب. طيب يعني إذن المسألة فيها تفصيل. هو كذلك يعني مصيب المسألة فيها تفصيل. سواء كان حتى لو مسلم، لو أن رجلا مسلما طلق امرأته المسلمة المدخول بها كم تعتد؟ قلنا إن كانت حامل وضع الحمل، وإن كانت يائسة كبيرة في السن أو صغيرة قبل البلوغ 3 أشهر، وإن كانت من ذوات الحيض ليست حاملا 3 حيض. طالت الحيض ولا قصر؟ حاضت 3 حيض في شهر ونصف ولا في سنة؟ إلى أن تحيض 3 حيض. طيب إذن قال ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة. إيش معنى عبادة محضة؟ يعني أمر غير معقول المعنى، أمر تعبدي. ليش نفعل كذا؟ طاعة الله ورسوله. ليش عندما نتوضأ نغسلها للأعضاء ما يغسل الإنسان بطنه ولا ظهره ولا فخذه؟ هكذا أمرنا الله ورسوله. لماذا الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ أمر تعبدي. ليش السارق تقطع يده من هنا من الرسل ما تقطع من المرفق ولا من الكتف؟ أمر تعبدي. هكذا تعبدنا الله عز وجل. لماذا صلاة الفجر 2 ركعة والمغرب 3 والعشاء والعصر والظهر 4؟ أمر تعبدي، ما لنا فيه مدخل. لكن هل العدد أمر تعبدي مثل هذا ما لنا فيه أي مدخل؟ الجواب لا. والدليل أنه يقع في حق المجنونة والكتابية والصغيرة والآيسة، يقع من هؤلاء جميعا. قال ومنها أن العدد ليست من باب العبادات المحضة، فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية. رجل قال طلقت امرأة مجنونة فما الحكم؟ شلون أجورين؟ كم تعتد؟ مجنونة يقول. وإن كانت مجنونة حامل؟ قال كيف مجنونة حامل وهي مجنونة؟ قلنا وليش الحامل المجنونة ما تحمل؟ هي زوجة قد تحمل وقد يكون لها أولاد وفي غاية العقل، وقد يكون الزوج مجنونا ولا مش مجنون، والمرأة عاقلة في غاية العقل والأولاد على خير، فلا إشكال في هذا. طيب قال رحمه الله تعالى ومنها أي من تلك الحكم أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. أما رعاية حق الزوج المطلق فكيف؟ كيف رعاية حق الزوج المطلق فآخر محمد؟ ها؟ كيف الله؟ سهل هذا السؤال. لأن الآن المرأة تعتد وفي عدتها حقوق، من ضمنها حق الرجل المطلق. إيش الحق الذي له؟ يراجعها، يستطيع يراجعها أثناء العدة. من حقه أن يراجعها أثناء العدة. الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في المراجعة له فرصة، يندم، قد يكون استعجل فندم راجع نفسه، وبينهم أولاد جاءه ناصحون، المهم له حق. طيب هناك حق للزوجة، إيش حق الزوجة؟ نعم في العدة، نعم تراجع زوجها. الله أعلم، نسأل الله. نعم أحسن. نعم لها نفقة، لها سكنة، لها حقوق في مثل هذا، وهي أيضا مستفيدة إذا رجعها زوجها. فإنه كما مر بنا مرارا وتكرارا، قد كررناه عدة مرات، فإلى أن مللت أنا من تكراره، والله أعلم هل مللت من سماعها أم لا، أن المطلقة في حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم. إيش معنى في القسم؟ المبيت. بعدها يعني المبيت، يعني يقول إيش معنى المبيت؟ واضح. طيب المطلقة زوجة في كل شيء. طيب هل يجوز للمطلق طلاقا رجعيا أن يجلس مع زوجته يقول لها بعد ما طلقها قد مر شهر وهو منتظر تنتهي، دخل البيت قال لها تعالي جلس مع غرفة وغلق الغرفة، قال يسين فهم، يجوز أو لا يجوز؟ فهمت السؤال؟ السؤال مش مفهوم؟ طيب نعيد يعني في جيد. رجل طلق امرأته وبعد شهر من الطلاق أراد أن يجلس معها في غرفة يتفاهم ويمطلقه، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لا انتظروا، ما لك دخل، انتظر ما لك دخل، أذكر. طيب يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لا يعني السؤال عنده وهو إن أصاب الحمد لله وإن أخطأ إحنا ما نستعلم نستفيد. يجوز أو لا يجوز؟ واحدة من الاثنين زاد وغلق الباب وهي عادة زاد قبل ما دخلت عطرت وتجملت وتمشطت ودخلت، وهذه عادة مشكلة أكبر. نعم يا بطل هذا قد قلنا طلاق رجعي مطلقة على الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، طلاق رجعي وهي لا زالت في العدة. لا عاد أن يكفينا الاختلاع على الدولة. طيب المهم أن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة في كل شيء إلا القسم. يعني الآن لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الأولى أثناء العدة مات المطلق، هل ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه، لأنها لا زالت في العدة ترثه. لو ماتت هي مع مطلقها وقال خلها تنتهي العدة ما أريدها أبدا والله ما أراجعها، خلي العدة تنتهي بس، هذا هو الأصل. الأصل أنها تبقى عنده في البيت، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتينا الفاحشة مبينة. فلو ماتت هي يرثها. لو جاء العيد قالت نحتاج كسوة وكسوتي تعرف كل عيد ب30,000 يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع. قال مطلقة، قلنا مطلقة لا زالت في العدة تدفع. قالت مريضة فحوصات عندي صداع احتاج كشافة محورية 12,000. طيب تعالي، قالت أبدا كشافة الصداع هذا يتردد كثير، كملوا الصداع، قالت أشعر وغز بالجنب احتاج إلى كشافة مغناطيسية للكلى. المهم تأدبه من أي مرة ثانية ما عاد يطلق. على كل حال المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة في كل شيء إلا في القسم. لو كان عنده امرأة ثانية ما يقسم لها، تجلس عنده في البيت يراها، يتصل لها ايش تحتاج إلى مديركم عشاء، ايش تحتاج فطور، يتصل له هات معك كذا وكذا نقص كذا وكذا. يحق ولا ما يحق؟ يحق. الآن الواقع واقع الناس الذي مخالف للشرع إن المرأة ما يكمل حرف القاف طالق إلا وتأخذ عفشها وبيت أهلها. الأصل أنها تبقى في بيت الزوج. وكم من امرأة ربما لو بقيت وجلست في بيت الزوج الرجل تحامق واستعجل ربما راجع نفسه. الله عز وجل أمرها أن تبقى عنده من أجل كما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يحصل بينهم من الألفة والمودة ويترك إذا دخل إلا وقد جهزت له الأكل على غير عادة، يعني في الوقت دقيق جهزت له العصير إلا والبيت نظيف مرتب واعي يعني الطيب يعني يفوح منها، بخرت له البيت وأول ما دخل أهلا وسهلا حي الله من جاء فضل الله في جاهز هذا الكوت اخلع لك الكوت هذا الأغراض أخذها منك، فيعني هو قلبه يعني حجر يلين لا شك. زد على ذلك ما وصلت له الأغراض من يده إلا والدموع تتحدر على خدها وهو ينظر وهي تنتخب وتمسح الدموع، سيرق لها ولا شك، سيرق لها ولا شك. هي لو فعلت هذه هي مأجورة على هذا، وهذا يدل على كمال عقلها، هي مش مذمومة على هذا يقال هذه عارة تشتي بالزوج ولا مكسورة ناموس، لا هذه متنومسة جدا وهذه حريصة على زوجها وعلى أولادها. لكن لو ذهبت عند أبيها ولا أمها هذا عار يطلق وأبدا حتى لو يجي راجع ولا ترجع له أبدا، لما يتأدب يدفع يفعل يكون خربوا على المرأة زوجها. فعلى كل حال المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة في كل شيء إلا في القسم. ما يقسم لها لو كان أو امرأة أو ثلاث كأنها غير موجودة، تكون ليلة لهذه وليلة لهذه وهذه ما لها ليلة. أما أنها تكنس البيت مثلا، تفعل غداء، تسطل له الثياب وتتجمل له وغير ذلك، لا بأس. أيوة، قال لو أنه دخل وهي على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة متجملة ومصلحة واطئها جامعها، فما الحكم؟ نقول إيش قصد بهذا؟ إيش قصده؟ يعني قصده يمزح. إيش قصده؟ قصده يراجعها. خلص، إذا كان قصد بهذا مراجعتها، إذا كان قصد بهذا خلاص عفى الله عما سلف ووطئها بنية المراجعة. الراجح من أقوال أهل العلم أنها ترجع لها، أنها ترجع لها. الشوكاني يقول هذه مراجعة دوابية، قال ارجع الدواب، فيعني راجعها يعني بالوضع. فالمهم أنها على القول الراجح مع النية، الوضع مع النية تكون مراجعة خلاص. فالله عما سلف ما فيش نية، ليش نقول لهم؟ لا ما يجوز يعني مثل هذا. قد ذكرت لكم من قبل أن شخص، هذه مسألة وقعت، فطلقها وبعدها أثناء العدة كل شوية ودعاها إلى أن انتهت العدة، قال يعني يلا بيتكم. قال طيب وش يزن فعل عليه شهر؟ قال هذا اللي بس أنا أحلل بيسري، أنا دفعته من قبل يعني أموال، فأنا يعني حلل المال. حرام، لا يجوز أبدا، هذا يستحق التأديب البليغ. فإذا كان يعني فعل هذا عن جهل، فعل هذا يظن أنه لا زال يجوز له وأن هذا لا يعتبر يعني على هذا الحال. على كل حال، فإذا نوى بهذا المراجعة لا بأس، فبغير هذا لا يجوز، لا يجوز. لو قسم لها يعني ليلة لكن ما وضعها، هل يجوز؟ لا، ما لها حق بالقسم، ليس لها حق بالقسم. لو هو ينام منها لكن ما لم يضعها، يعني يحب يستريح ليلة من ليلتين، من حيث يعني الكون يعني سيجعل لها ليلة وتبقى عندها، وربما أصلح الله الأمور وهي يعني ذكائها يعني قد يعني ساقه الله إليها خلاص، يعني ترد له يعني ظهرها، ولا يعني بعدها يجلس يعني أيضا تكلم، ولا يعني بعض الناس يعني ما يفهم، بعض الناس ولا يستحي على نفسه وعاد يجلس يرقد، بعض الناس يعني مش داري إيش فعل، مش داري إنه طلق. فهذه استفزاز، استفزاز. لكن لو قل له يعني جاء ونام عندها ولو ظهر بالزعل، قل له المشاهدة هذه مناسبة ولا ندور لك رطب منها؟ قال لا مناسبة. قال طيب الجو بارد، أزيد لك بطانية ثانية، أزيد لك بطانية أخرى. قال لا لا يكفي، عاد نفسي أخذ هذه. قال طيب يعني ترقد وحدك يعني ولا تحب أحد ينام معك؟ لا شك أن هذه امرأة عاقلة، مع أن مثل هذا قد يكون إنسان يقول هذا بالقول، وقد يكون القلوب فيها ما فيها من الوجع والألم، ربما ما تصبر تبقى عنده في البيت، مع أن الواجب عليها البقاء، ولا يجوز له أن يؤذيها ولا يسيء إليها. خلاص طلقها، تبقى إلى أن تنقضي عدتها في البيت، لها طعام شراب سكنة ودواء، وذا جاء العيد أعطاها كسوة، وذا هو عن المعتادين على عواده يطيع عواده، ولا مانع لو زيدها شيء، يعني إذا كان يعود مثلا من 2000 يزيد لها 2005. يعني يحصل بهذا ما يحصل، يديها جبر زبير العيد مليم العيد وغيرها، تقدم له لعل الله عز وجل أن يصلح بينهم الشأن. على كل حال هذا في حق العدة، فيها حق أيضا للمرأة، وفيها حق كما ذكر حق ثالث وهو للولد الجنين، لأنها لو تزوجت حامل اختلطت أنساب الناس، ما ندري الأول ولا الثاني، لا سيما إذا لم يظهر الحمل. وكذلك أيضا لو كانت حاملا وقد ظهر أن الحمل من الأول، لا يجوز للثاني أن يطأها، ولا يجوز لها أن تتزوج وهي في العدة، ولو تزوجت نكاحها باطل، نكاحها باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، لا يسقي ماؤه زرع غيره. وقد مر بنا أن الإمام أحمد يقول إن جماع الحامل يزيد في سمع الولد وبصره، ومش معنى هذا لو أن الرجل حملت امرأته في الشهر الأول وذهب للغربة مثلا أن الولد طلع حول ولا صمج مثلا ولا ما يسمع الأذن، لا، لكن يعني بقاء العشرة بينهما له أثر. طيب قال فالصواب أن يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، يعني العدة حريم، يعني العدة مثل الحد للنكاح، النكاح أمره عظيم فجعل الشرع له حريم حد، مثل ما يكون هناك شيء ألا وإن لكل ملك حمى، هذا حمى الطلاق حدود إلى أن تنتهي العدة لها بعد ذلك إن لم يراجع أن تتزوج إذا كان طلاقا رجعيا. قال ولهذا تجد فيها رعاية أو رعاية لحق الزوج وحرمة له، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده، ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة قطعا لم يحل لأحد أن يتزوج بهن بعده بخلاف غيره، فإن هذا ليس معلوما في حقه، غير النبي صلى الله عليه وسلم ما ندري هل تكون هذه زوجته في الآخرة ولا لا، ليش؟ إذا لم تكن زوجته تكون زوجة من؟ تكون زوجة من عبد الكريم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه في الدنيا نساؤه يوم القيامة قطعا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قد تكون امرأته في الدنيا ولا تكون امرأته يوم القيامة، لماذا؟ لماذا يا خان علي؟ طيب حتى لو مش صالح يقع لها يعني ما وقع ولا تدخل تحت عفو الله تحت مشيئة الله تدخل الجنة. نصيب لا مش على خيارها، تختار لها بين الأقواس يوم القيامة، تختار لها يتزوج اثنين ولا ثلاثة، زوجها الأول وطلق الثاني وطلق الثالث في يوم القيامة لمن؟ لا ما تختار يوم القيامة الأخير. هناك من يقول إنها لأحسنهم خلقا، لكن هذا غير صحيح، هي الزوج الأخير، الأول قد طلق وانتهى النكاح بينهما، فالمرأة الآن نعيد يعني جواب السؤال ما هو؟ جواب السؤال أن المرأة قد لا تكون زوجها يوم القيامة، قد يكون من أهل النار هو ختم له بالكفر، وإن دخلت الجنة ما تجتمع معه. طيب يعني خلاص زوجها دخل النار هي تبقى بدون زوج؟ تتزوج لهم ما يشاءون فيها. قد يكون العكس، هي قد تكون ماتت على كفر على شرك عياذا بالله، فرق بينهما، رجل زوجته يهودية أو نصرانية هل تكون زوجة له يوم القيامة هي ماتت على دينها؟ الجواب لا، الكفار مخلدون في النار أبدا فلا يجتمع معها أبدا. ولذلك أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأتين بعقد واحد في الدنيا بين أختين؟ يوم القيامة يمكن أن يجمع بين أختين في الجنة؟ ممكن، أمور الآخرة تختلف. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يمكن للرجل يوم القيامة في الجنة يجمع بين امرأتين، يعني واحدة مثلا زوجها طلقها أخت زوجته مطلقة ومات هو من أهل الجنة وزوجته من أهل الجنة وأخت زوجته المطلقة من أهل الجنة، قد يجمع الله له بين هذه وهذه، مش مثل الدنيا لا يجمع بين الأختين، أو امرأة مع عمتها، امرأة مع خالتها، بنت أخيها، بنت أختها، الأمر في هذا يختلف. في الدنيا يجوز أن تجمع بين أكثر من أربع يوم القيامة؟ للشهيد كم؟ سبعون. فالأمر في الآخر يختلف. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق. عدة الطلاق لا تجب إلا بعد المسيس بإجماع العلماء، عدة الطلاق طلاق رجعي لا تجب إلا بعد الوطء، المسيس المقصود به إجماع، أما قبل الإجماع فإنه ليس له عليها عدة. قال وأما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك لأنها إنما تجب بعد المسيس بالاتفاق ولا ببراءة الرحم، لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء، ما تقول قد حاضت حيضة وعلم أنها غير حامل وفعلت فحص مش حامل إيش عارف يشتي ولا رضى يراجع ولا شيء، خلاص الزوج موجود تقدم خاطب ربما يفوت يلحقوه، الجواب لا يجوز، لا بد أن تعتد عدة كاملة، هي من ذوات الأقراء تعتد ثلاثة قروء حتى لو كنا متأكدين أنها غير حامل. مثال ذلك، متأكدين أنها غير حامل رجل تزوج امرأة وبعد أن تزوجها بثلاثة أشهر حاضت، إذا حاضت يعني أنها إيش؟ غير حامل. سافر للاغتراب، بقي في الغربة سنة، حصل سوء تفاهم، طلقها وهو في الغربة، تعتد لما تعتد؟ غائب ثلاث سنوات وهي غير حامل وهو غائب، تعتد لما تعتد؟ يجب أن تعتد، يجب أن تعتد. تعتد كم؟ ثلاث قروض، ثلاثة قروض، طالما أنها من ذوات الحيض ثلاثة قروض. الآن مش من أجل براءة الرحم، من أجل حق الزوج، له أن يراجع، لها حق أيضا في مثل ذلك. فتعتد حتى لو كان غائبا، حتى لو كان غائبا. ها؟ كيف؟ بخلاف المختلع، بخلاف المختلع كما سبق. طيب، قال: لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء، وإن كان براءة رحم بعض مقاصدها، ولا يقال هي تعبد لما تقدم، وإنما يتبين حكمها إذا عرف ما فيها من الحقوق. يعني ما فيها، ضمير يعود فيها إلى ماذا؟ إلى العدة. قال: ففيها حق لله كما سبق، وهو امتثال أمره وطلب مرضاته. نمتثل أمر الله، هذا حكم الله. تعتد هذا الوقت، حامل إلى أن تضع، آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر، من ذوات الأقراب ثلاثة أقراب، طاعة الله ورسوله هذا حقه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. طيب، قال: وحق للزوج المطلق، وهو اتساع زمن الرجعة له. لو قال: أنا ما أنوي أن أراجعها، هل لا زالت العدة باقية ولا لا باقية؟ كم من الناس يستعجل ويقول: أنا ما عاد أريدها أبدا، ما هو إلا ثلاثة أربع أيام إلا وحملها ورجع، انظروا لي حل. بل بعض الناس قد يأتي بالطالق ثلاث خلوع ما به رجوع ولا عجز فيها أبدا، وطلقها أسبوع أسبوعين أكثر أقل، لو جاء وقال انظروا لي مخرج، أنا كنت غضبان، أنا هي أغضبتني، كنت غضبان غضب شديد، أنا كان عندي كذا، أنا عندي هبوط، أنا عندي سكر، أنا عندي كذا وكذا، انظروا لي حل. فهو قد طلق الثلاث وأراد أن لا ترجع إليه، الشرع جعل له ثلاثة، جعل له إما ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من أجل أن يراجع نفسه ويكون على بصيرة. لو قضت هذه المدة هو لا زال مصر على قوله، معناه أنه قد ملها وأنه على قناعة أنها لا تصلح له زوجة، لا تصلح له زوجة. ولنفرض أن العدة انتهت، طلقها طلقة واحدة، انتهت العدة دون مراجعة، بقي سنة، هو لم يتزوج وهي لم تتزوج، جاء الناصحون يراجعوه ويراجعوها، قالوا له: راجع زوجتك، ما قد تزوجت، هي لا زالت تحن لك، كلما ذكرتك تثني عليك خيرا، وكلما ذكرت لها بكت. رق لها، أراد أن يراجعها، يراجعها بشاهدين ولا بدون شهود؟ شاهدين. ها؟ كيف؟ أحسن، بعقد جديد، طالما أن العدة قد انقضت، بعقد جديد ومهر جديد، زواج جديد. والطلاق السابق يحسب عليه ولا ما يحسب؟ يحسب أو لا يحسب؟ يحسب. يحسب يا خان آدم قولا واحدا ولا فيها ولا الراجح؟ أعد نظرا. نعم نعم، ما علم السؤال الآن، قولا واحدا ولا فيها خلاف؟ من يخالفه يقول قولا واحدا؟ انت داخل معك قولا واحدا، هل مسألة محل إجماع؟ هما ثلاث مسائل قد ذكرناهم أكثر مرة لئلا تشتبه واحدة بالأخرى. المسألة الأولى: طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، انقضت العدة، يعني إيش معنى طلاق رجعي؟ الأولى أو الثانية، أزال له حق مراجعة. انقضت العدة دون أن يراجعها، بقيت شهر شهرين سنة سنتين أكثر أقل، لم تتزوج، ثم هو راجعها بعقد جديد ومهر جديد، الطلقة الأولى هذه محسوبة عليه بالإجماع، محسوبة عليه باتفاق العلماء جميعا، هذه مسألة محل اتفاق. المسألة الثانية التي محل اتفاق: رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة ثم تزوجت بآخر، مات هذا الآخر بعد أن دخل بها، أما لو مات قبل الدخول مشكلة، طيب مات قبل مات بعد الدخول، يجوز للأول أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، والثلاث الطلقات تلغى بالإجماع. ها؟ طيب يعني والطلاق الثلاث الأولى خلاص ما تحسب، يستأنف طلاقا جديدا. المسألة الثالثة، انتبهوا الآن الفرق، من أجل أن الآن أنا سأطالب واحد سمير أو غير سمير يعيد الثلاث، وذا ما عادها عن مشكلة كبيرة. المسألة الثالثة، رجل طلق امرأته الطلقة الأولى، انتهت العدة دون أن يراجعها، تزوجت بآخر، جلس معها سنة أكثر أقل طلقها، أراد الأول أن يراجعها، بالفعل راجعها بعقد جديد ومهر جديد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هل يحسب عليه الطلاق الأول مع أنه قد فصل بينه وبين طلاق زوج جديد؟ هل الطلقة الأولى أو الثانية هل تحسب عليه أو لا تحسب؟ هذه المسألة محل خلاف، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. قول الجمهور أنه يحسب عليه، قول جمهور أهل العلم أن الطلاق الأول يحسب عليه، وهناك من أهل العلم يقول لا يحسب، وهو مذهب أبي حنيفة، وإلا الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية على أنه يحسب عليه. أبو حنيفة قال لا، إذا كان الزوج الجديد هدم ثلاث ليش ما يهدم واحدة ولا اثنتين؟ فرق يعني، هذا هدم ثلاث قد حصل بينهما بينونة كبرى، بخلاف هذه بينونة صغرى. ولذلك سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا هريرة بهذه المسألة بعينها، هذه المسألة الأخيرة بعينها عمر الفاروق الخليفة سأل فيها أبا هريرة وقال له هل يحسب عليه الطلاق في مثل هذه الصورة أم لا؟ قال يحسب. قال أبو هريرة يحسب عليه الطلاق. طيب إذن كم فيها أقوال؟ كم عبد الكريم؟ لا كم الصور الأولى؟ ايوه وكلا راح في حال سبيل. ايوه تحسب الطلقه الاولى قولا واحدا ولا على الرايح؟ نعم بالإجماع. لا مش ما تحسب يعني خلاص، يعني يستأنف طلاق جديد والثلاثة الأولى انتهى. طيب المسألة الثالثة، أو طلقتين وهل يحسب عليه الطلاق الأول أو لا يحسب؟ فيها قولان، القول الأول قول من يا أخي نسمير أحسن دعني، يعني يحسب عليه الطلاق الأول سواء كانت واحدة ولا اثنتين. نعم. والراجح؟ الراجح قول المفتي. طيب يقول رحمه الله تعالى: وحق للزوج المطلق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدة، ولو طولت ولو طولت. لو بقيت مرضع طلقها في الشهر الأول وهي مرضع حولين كاملين وما أتيها الحيض، ينفق عليها حولين كاملين وعلاج ونفقة طعام وشراب وكسوة وغير ذلك في السنتين، ولو مات في هذه المدة ترثه، ولو ماتت هي يرثها. قال: وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدة، وحق للولد وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني وهو أن لا يسقي ماؤه زرع غيره. إذن كم الحقوق؟ كم الحقوق؟ نعم أستعجل على الورق ناقص واحد. كم هي؟ جواب كم؟ عدم. قل لي ثلاثة أربعة خمسة، هو قد قال أربعة قلنا لا أستعجل ناقص واحد. كم هي إذن؟ كم هي؟ ست نقص واحد. هل نقول له لا تستعجل نقص واحد وقد ذكرنا أربعة؟ إذا كان استعجل نقص واحد كم تكون يا أبا مسلم؟ ها؟ ليش؟ طيب مش عذر هذا، يعني كل من جاء مسافر جاء وقال أنا عاد يعني طيب اللعب فضيل غلط واحد غلط اثنين غلط كيف حق السكن؟ لا زال الرحلة لا زالت متصلة معه. حق للزوج يعني العدة يعني شرعها الله وفيها حقوق عدة. حق للزوج المطلق إيش حقه هذا؟ أن الوقت يتسع من أجل أنه لو راجع نفسه وندم ورأى أنه استعجل له حق المراجعة. طيب الثاني حق للزوجة إيش حق الزوجة؟ السكن السكن والجبن والعسل وإلى آخر أصحاب الدين. طيب نعم حق الولد إيش حق الولد؟ أنا حق الولد من حيث ثبوت النسب ما ينسب إلى غير أبيه. الثالث حق من؟ الرابع طيب يعني ما أستطيع أقرأ قل لي الخلاصة أنت اللي شزنت على نفسك؟ هذه يعني مسألة كبيرة هذه باعتبار أنه فيها إجبار يعني نحتاج إلى لأنك الآن تدعي أنهم أجبروك صح ولا لا؟ حتى هي مجبران التوضيع طيب يعني معنى أجبروك يعني يهددوك يعني قالوا لك ما مسدس عند رأسك قالوا لك أخذنا إلى مجلس لأنه توفى والد البنت سرت عندي دخلت مباشرة قبل ما أخرج من البيت بسكنات وغط مع ساكر طبعا أنا أخذ شيء أقل ما قبل شخص يعني لو كنت تخرج كان ممكن يرموك؟ لا مثلا طيب لو رجعت يعني لو صبرت لك عندهم يوم يومين ايش كان يقع؟ يعني لو انهم منعوك يعني كان يحصل لك شيء ثاني؟ انا احس بانه كان هذا مش موجود بالورقه صح ولا لا؟ انت الان مدعي انهم اجبروك فعليك ان تثبت هذا عليك ان تثبت هذا فاذا ثبت هذا لانك الان يعني مدعي الورقه هذه لو ذهبت بها الى محكمه أنت مبصر موقع وشوي موقعون والمرأة موقعة أي حاكم وأي شخص يحكم على الظاهر مع أن قد تكون يعني قد يكون ما ذكرت صحيح لكن الذي يحكم ما يحكم لم يقتضى الورق كونك الآن تقول أنا مكره إن صح هذا بينك وبين الله فأنت مكره هذا لا يقع لكن الذي يطالبك من الجهة الثانية وإذا اختصمتم ما يحاكمك إلا بالورقة هذه والله إني مكره من تلك الكافة أني أصنعني هذا الشيء طيب يعني أهل الزوجة يعرفون هذا؟ يعرفون هذا الشيء لأنه أبوها توفى وهو يعني من نفس الوصية. طيب معها أخوة؟ معها أخوة مش موجود. طيب من وليها الآن؟ وليها من أبوها. صغير ولا كبير ابن أخوها؟ ما ينفعش لا بد يعني يحضر إخوانها القضية هذه تحتاج لها إلى يعني دعوة وإجابة ما يعني ما يسهل أبدا أنها تكون يعني بمجرد فتوى لكن يعني كحكم بينك وبين الله لو ثبت هذا والكلام هذا ما يرجع كلامي هذا مش مسوغ لك شير ترجعها لأن هذا يحتاج الآن المسألة فيها نزاع وفيها أوراق لكن لو كنت عندي وأنا مثلا محكم في القضية هذه وثبت عندي أثبت وقمت بالبينة والبرهان أنك مجبر على هذا بالغصب وبالقوة بحيث أنك لو لم تطلق ربما قتلوك ولا ضربوك ولا فعلوا شيء ما تطيقه ولا تحتمله فحينئذ يقال لك هذا الطلاق لا يقع لكن تحتاج يعني الى اخذ ورد معهم سائل ورق خلي هذا ما تحت المشكلة ونسأل الله يسر أمك. طيب قال وحق للولد وهو الاحتياط في ثبوت نسبه وألا يختلط بغيره وحق للزوج الثاني وهو ألا استيماؤه زرع غيره. قال ورتب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام فرتب على رعاية حقه هو لزوم المنزل هذا حق الزوج قلنا حق الزوج إيش تطول المدة. فهو يراجع الشرع رتب على حقه أنها تبقى عنده في البيت مش تبقى في مكان آخر، تبقى عنده. قال ورتب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الأحكام، فرتب على رعاية حقه هو لزوم المنزل، وأنها لا تخرج ولا تخرج، لا تخرج هي ولا يجوز له أن يخرجها أو يؤذيها أو يقول لها شباقي طلقنا يلا خرجي يلا الحقي بأهلي، لا يجوز له ذلك. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. قال هذا موجب القرآن ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرأي. منصوص إمام أهل الحديث من؟ الإمام أحمد، وإمام أهل الرأي أبو حنيفة. قال ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة ما دامت في العدة، وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنة، وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره، وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره. فكان جعلها ثلاثة قروض رعاية لهذه الحقوق وتكميلا لها. وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا دليل على أن العدة للرجل، لأنه قال فما لكم عليهن من عدة، معنى أنه لو دخل بها لكان له عليها عدة. قال فهذا دليل على أن العدة للرجل على المرأة بعد المسيس. قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فجعل الزوج أحق بردها في العدة. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربص لينظر في أمرها هل يمسكها بمعروف أو يسرح بإحسان، كما جعل الله سبحانه للمولي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يفي أو يطلق، وكما جعل مدة تسيير الكفار أربعة أشهر ينظر في أمرهم ويختار لأنفسهم. طيب بهذا يكون قد انتهى الوقت، ويبقى معنا في هذا الباب باب العدة درس واحد هو الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب كالمعتاد الإعلان عن المحاضرة، يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخين الفاضلين عبد الغفور اللحجي ومحمد خدش حفظهم الله، وذلك في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء، وستكون خطبة الجمعة يوم غد في مسجد الشرطة العسكرية لمحدثكم. طيب السؤال الأول يقول ما صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العرق دساس، وما معنى الحديث، وما الفرق بينه وبين الحديث فيما معناه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. هذا الحديث لا يصح، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. يقول رجل طلق زوجته وقد سارت بيت أبيها ثلاث في وقت واحد وهو عازم على أن لا يردها أبدا، فهل يجوز له أن يراجعها؟ قد مر بنا من قبل أن الطلاق الثلاث اختلف فيه علماء الإسلام على قولين، مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وجماهير السلف والخلف، وهو قول عمر في آخر أمره وتبعه على ذلك من تبعه من الصحابة، أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث وتكون قد بانت منه ولا تحل له إلا بعد زوج. والقول الثاني أن الطلاق الثلاث بلف واحد، لو قال لها أنت طالق ثلاثا أو طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث القول الثاني أنها لا تقع إلا طلقة واحدة، وهذا القول هو القول الراجح من قولي أهل العلم، وهذا مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو كذلك أيضا ما كان عليه الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر، وهو اختيار ابن حزم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، وهو القول الراجح. فبناء على ذلك إذا رأى أن المصلحة في مراجعتها فليراجعها، إذا كان طلقها المشاكل عادية ليس من أجل دينها ولا من أجل الأمر لا يصلح أن يراجعها لأجله فلا بأس أن يراجعها. يقول: كيف نجمع بين القول أن العدة ليست من العبادات المحضة والقول بأنه من الامتثال لطاعة الله، وأن من ترك الحكم بالعدة فهو مخالف للشرع؟ لا تعارض، كل مسألة تعبدية فامتثالها عبادة لله وطاعة لله ورسوله، وكل أمر من الأمور المعقولة المعنى فامتثاله والقيام به طاعة لله ورسوله أيضا، فلا تعارض. فهذا الأمر الذي هو العدة من الأمور التي ليست تعبدية محضة، بمعنى أن حكمها غير معروف، حكمها معروفة وبينها العلماء كما قرأناه، وهو تعبدي من جهة أن الله هو الذي شرعه وهو الذي فرضه وأمر به، فلا تعارض. يقول: والدي تزوج بامرأة ثم طلقها وتزوج أختها، هل هذا جائز وما الدليل؟ إن كان أبوك تزوج امرأة ثم لما طلقها انتهت عدتها تزوج الأخرى فهذا أمر جائز بإجماع أهل العلم، ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم، طالما أن هذا الرجل تزوج أبوك تزوج امرأة ثم طلقها وبعد انقضاء عدتها تزوج أختها لا يضر، الممنوع هو أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدتها، أما إذا انقضت عدتها فالأصل حلو، وإنما حرم الله عز وجل عليه جمع بينه وبين أختها، فإن كانت في العدة وتزوج أختها فقد جمع، والله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين، أما هذا ما جمع بين الأختين، طلق الأولى وانتهت عدتها ثم تزوج الأخرى. شه مسألة الطلاق يعني كونه ظالم أو غير ظالم هذه مسألة أخرى، لكن الكلام الآن على ما إذا طلق امرأته وانقضت عدتها هل يجوز له الزواج بأختها أم لا؟ كونه يعني هناك علاقات هناك أشياء أخرى هذه مسألة أخرى، الكلام على حل الزواج وعدم حل. ما المقصود بالمهر المسمى حين قلت إن سموا مهرا فلها نصفه وإن لم يسموا فليس لها إلا نفقة مطلقة؟ أنا ما قلت نفقة مطلقة، قلت متعة مطلقة، فرق بين نفقة مطلقة ومتعة مطلقة. الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول إن كانوا قد سموا مهرا، يعني مثلا عند العقد دفعوا شرط دفعوا كسوة قالوا كم المهر؟ قالوا المهر 5 حبات ذهب مثلا، 5 حبات ذهب، ثم قبل الدخول طلقها، الآن قد سموا المهر أم لا؟ سموا المهر، فيثبت لها 2.5 حبات، لها 2.5 حبات من الذهب من المهر. أما لو أنهم اتفقوا على الشرط والكسوة ولم يتكلموا عن المهر لا القليل ولا الكثير فليس لها مهر، إنما لها متعة مطلقة، وقد مر بنا أن متعة مطلقة يعطيها أي شيء، فلوس، ثياب، طعام، شراب، أي شيء يجبر بخاطره. المهر كما يقول العلماء يثبت يعني يثبت كاملا المهر بالدخول وبالموت، إذا دخل بها ثبت المهر كاملا، إذا مات فالموت منزلة الدخول، يثبت المهر كاملا. كونه يبقى دين في ذمة الرجل ولا يسلم في عرف كثير من الناس إلا إذا طلق أو إذا ما تخرجوا من رأس تركه هذا أمر آخر، أما أنه يثبت ويستقر في ذمته إذا دخل بها استقر المهر كاملا المسمى، أو إن لم يسمي ثبت له ثبت لها في ذمته مهر المثل إذا مات ولو قبل الدخول فلها مهر المثل. يقول ما هو الضابط ما هو ضابط الدخول؟ هل هو الخلوة أو الجماع؟ الدخول لا يكون إلا بالوقت، لا يكون بمجرد الخلوة، لا يكون بمجرد الخلوة. لو أن رجل زف إليه المرأة وبقيت عنده أسبوع وهو يحاول ما استطاع أن يقربها ثم طلقها، ليس له عليها عدة، لأنها الطلاق قبل الدخول. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المراد بالمسيس جماع، وليس المراد بإغلاق الأبواب والخلوة بها، ولو تجرد جميع المسيح ولو ضمها وقبلها. طيب هل على الرجل عدة أم لا؟ الرجل ما عليه عدة، وقد مر بنا مرارا تكرارا أن بعض العامة يأتي ويعتبر هذا لغز كبير، وأن هذه مسألة عظيمة، وأن الرجل إذا كان متزوج بأربع ثم طلق واحدة فلا يجوز له أن يعتد على خامسة والرابعة لا زالت في العدة. هذا أمر لا يجوز، لكن ما نقول أنه معتد هو الآن في عدة. رجل طلق امرأته لا يجوز له أن يتزوج بأختها ما دامت المطلقة في العدة، لأنه سيجمع بين الأختين كما سبق في السؤال الأول، فلا أنه هو يعتد. لو أن رجلا تزوج امرأة وطلقها لا يجوز أن يتزوج بعمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها حتى تنقضي عدتها. فإن ماتت، رجل تزوج امرأة ماتت امرأته اليوم، يجوز أن يتزوج بأختها غدا، بل بنفس اليوم، أو بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، بخلاف ما إذا طلق. طيب يقول هل ما يقوله البعض من طلبة العلم في الإمام أبي حنيفة صحيح، حيث يقال عنه إن عنده أخطاء في العقيدة وهذه الأخطاء ليست باليسيرة فيرجي التوبيخ؟ نعم، أبو حنيفة رحمه الله تعالى في باب علم الحديث ضعيف، ضعيف يعني لو جاء حديث من طريقه في إسناد الحديث ضعيف، يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى متابع، أو يحتاج الحديث إلى شاهد. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالإيمان هم عنده إرجاء في باب الإيمان، وأخذ عليه بعض العلماء مآخذ أخرى أكبر من هذا، حتى كان بعضهم يشدد فيه القول. وقد جمع شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله ما قيل في أبي حنيفة من قبل الأئمة كابن المبارك وغيره، جمعه في كتاب سماه نشر الصحيفة، والكتاب مطبوع موجود، من أحب أن يرجع إليه ويقف على ما أخذ عليه فليرجع. يقول رجل عنده مرض والمبلغ المطلوب منه كبير، فهل يجوز أن نقوم بالجمع له بعد خطبة الجمعة؟ لا بأس، لا بأس. لو أن هذا الرجل محتاج وقام إنسان بعد خطبة الجمعة وندب الناس إلى ذلك لا بأس. رجل لم يصلي المغرب وأتى في وقت العشاء والناس يصلون صلاة العشاء، فدخل معه بنية العشاء، فلما أكمل صلاته جاء يسأل فأجيب لا بد من الترتيب، وعليك الآن أن تصلي المغرب ثم العشاء، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. الترتيب يسقط في مواطن، يسقط الترتيب بين الصلوات. الأصل الترتيب مغرب عشاء فجر ظهر عصر، يأتي بالصلاة الفائتة بالصلوات الفائتة مرتبة، هذا هو الأصل. لو أنه فاته صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن هناك صور يستثنيها العلماء يسقط بها الترتيب. الصورة الأولى إذا ضاق وقت الصلاة الثانية، يعني لنفرض أنه لم يذكر أنه نسي الظهر إلا وقد يعني متأخر أيضا عن العصر، الوقت ما يكفي إلا لصلاة العصر، لو بدأ بالظهر لخرج وقت صلاة العصر، يصلي الظهر بعد ذلك قضاء والعصر قضاء، فيبدأ حينئذ بالعصر ليصليها إيش في وقتها، ثم بعد ذلك يصلي الظهر. هذه الصورة الأولى من الصور التي يسقط فيها الترتيب إذا ضاق إيش وقت الثانية، بحيث أنه لا يستوعب الوقت لصلاة الثنتين. الصورة الثانية مما يسقط فيه الترتيب إذا جهل، إذا جهلت الصلاة الأولى، يعني شخص يقول أنا أذكر أنه مرة من المرات لم أصلي الظهر ومرة من المرات لم أصلي العصر، طيب صلاة الظهر كانت اليوم الأول ولا الثاني؟ وصلاة العصر في اليوم الأول ولا الثاني؟ قال ما أدري، أنا ناسي، يوم من الأيام ما صليت العصر، طيب هذا اليوم الأول ولا الثاني؟ قالوا يوم آخر ما صليت الظهر. لو قال لنا اليوم الأول لم أصلي العصر واليوم الثاني لم أصلي الظهر، يبدأ بإيش؟ يبدأ بإيش؟ بالعصر، لأن هذا اليوم الأول. لو قال اليوم الأول لم أصلي الظهر واليوم الثاني لم أصلي العصر، يبدأ بماذا؟ بالظهر. لكن قال علي ظهر وعصر، ما أدري إيش الأولى. قلنا هنا يسقط الترتيب، صلى الظهر ثم العصر. كم سور الآن؟ سنتان. الثالثة إذا ذكر أثناء الصلاة، هو دخل يصلي العصر في الركعة الثانية ذكر أنه لم يصلي الظهر، الآن ما يستطيع، لو قال يحول النية بطلت الظهر وبطلت العصر، لأنه الآن نصف الصلاة ظهر ونصفها الثاني عصر، تكبيرة الإحرام الأولى وقطعها ودخل في الثانية، وين تكبيرة الإحرام؟ تبطل الأولى والثانية، فحينئذ يسقط الترتيب، يكمل العصر وبعد العصر يصلي الظهر. طيب، ما حكم النذر بدون التلفظ ولكن بقلبه؟ هذا ما عليه شيء. إن الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يأتي أحيانا أسئلة من النساء، امرأة نذرت في النوم أن تصوم 3 أيام من الحكم. طيب ما عليه شيء، رفع القلم عن 3 عن النوم حتى يستيقظ، ما عليه شيء. طيب لو قالت أبدا رأيت في المنام، لا يمكن. قلنا طيب لو قال لها زوجها رأيت في المنام أني طلقتك، إيش تقول؟ قلنا بلا جناح، رفع القلم عن 3، ليش ما هذا؟ فالمهم أنها يعني أن هذا لا يلزم، لا يلزم. كيف يميز الإنسان نفسه أو غيره بأن يكون ممسوسا أو مسحورا أو معيونا؟ أنا أنصح بترك الوسوسة في هذا الباب، لا يفتح الإنسان هذا على نفسه، لعلي أنا أحيانا أضيق، أنا أحيانا أضايق، أنا أحيانا أخاف، أنا أحيانا كذا وكذا، يمكن الجنان تعلم. ومثل ما يقول حي الصيد على الدليل، بعدها يبدأ يوسوس الله وقع من صدر، فتعوذ من الشيطان، حافظ على الواجبات الشرعية، حافظ على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. لو فرض أن الإنسان هناك أعراض مثلا إذا سمع الأذان يضيق ضيق شديد، إذا دخل إلى الصلاة يريد أن يخرج منها، إذا قيل له اقرأ القرآن كأنما وضعت في حجره جمر ونام، واضح أنه قد يكون فيه شيء. يعرض نفسه على قارئ، يلقي نفسه ويدعو الله عز وجل. طيب أظن أن هذا أهم وجد. هل يستحب الصيام في شهر رجب؟ لا، ما يستحب، لا خميس واثنين ولا غيره، لمن لم يكن له عادة. أما من كان من عادته صيام 3 أيام من كل شهر يصوم، من عادته يصوم الاثنين والخميس يصوم، أما تخصيص رجب دون غيره فهذا من البدع. هل قراءة سورة الملك عند النوم تقي من عذاب القبر وما الدليل؟ نعم، تقي من عذاب القبر، والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في ذلك، ويمكن أن ترجع إليه في فضل سورة تبارك في تفسير كثير. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.